الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه الآية يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيها أن إبراهيم دعا ربه سبحانه أن يجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة البلد الحرام الذي أمره الله عز وجل أن يبني فيه بيته وينادي على الناس أن يحجوا هذا البيت. فدعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بتشريع من الله عز وجل آمنا، وكان قبل ذلك هذا المكان حرما، مكانا آمنا بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل في القلوب ما يستقر فيها أن هذا المكان يحرم فيه أن الإنسان يؤذي أحدا، أن الإنسان يفعل فيه منكرا، فكان هذا مستقرا في القلوب. فأراد إبراهيم أن يكون الأمر مستقرا بشرع الله سبحانه، أن يشرع الله عز وجل، يعني نزل عليهم حكما شرعيا أن هذا المكان حرم آمن، فكان من الله الإجابة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. فصار هذا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد قدر الله عز وجل السابق أنه شرع الله سبحانه فيه أن هذا المكان حرام آمن. الدعوة الأخرى: قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعوة إبراهيم عليه وعلى من الصلاة والسلام أن يرزق الله سبحانه أهل هذا المكان من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهنا العلماء يقولون يعني هو إبراهيم ما كانش عارف أن ربنا بيرزق كل الخلق، وما من مخلوق يولد إلا ومعه رزقه من الله سبحانه تبارك وتعالى، فما الحاجة إلى أن يسأل إبراهيم ربه سبحانه إن أهات رزق لهؤلاء مع أن الله عز وجل لم يخلق نفسا إلا ومعها رزقها. هنا إبراهيم لم يقل الرزق وإنما قال الثمرات، وهذا شيء من الرزق. الرزق من الله سبحانه تبارك وتعالى يكون قوتا للإنسان، ويكون فاكهة للإنسان، ويكون غير ذلك. فالله يرزق العباد، فإذا أعطاك القوت رزقك الله سبحانه. هنا كل إنسان مخلوق ومعه رزقه الله عز وجل قدره له. إنما طلب إبراهيم في هذا المكان مش رزق فقط، ولكن الرزق مقسوم ومعلوم. أراد الثمرات، أراد أن يكون في هذا المكان نبات وزروع حتى يأتي الناس إلى هذا المكان، وحيد من في هذا المكان القاحل الصحراء إلا إذا وجد ماء في هذا المكان. فكأن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخرج الله عز وجل في هذه الأماكن ماء، أو يرسل المطر عليه من السماء حيث يكون في يوم من الأيام زروع وثمار. فكانت دعوة إبراهيم بطلب الثمار من الله سبحانه في هذا المكان حتى يجذب إليه الناس. المكان دائما القاحل الصحراء لا أحد يذهب إليه، فإذا كان المكان فيه الثمرات وفيه الزروع الناس تذهب إليه وتحب أن تذهب إليه. فإبراهيم دعوته هذا المكان حرم لله وأمن وأمان للعباد، فلن يأتوا إلا بوجود ثمرات في هذا المكان. فسأل ربه أن يرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا إبراهيم علم أن من ذريته من هو مؤمن ومن هو ظالم ومن هو كافر، فيكون فلذلك سأل الله عز وجل للذرية المؤمنة أن يرزقها الله سبحانه، كأنه استكثر على الذرية الكافرة ما يستهلوش إني أدعو لهم. فدعا لمن آمن أن يرزق الله عز وجل أهله من الثمرات لمن آمن، فكان الجواب من الله سبحانه أنه لا يحدر رزقه عن أحد سبحانه، ويعطي جميع خلقه، كل مولود يولد معه رزقه، كان مؤمنا كان كافرا. فلذلك قال الله سبحانه ومن كفر، يعني مش المؤمن بس، أنا أرزق الجميع المؤمنين والكفار. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هنا دعوة إبراهيم يدعو للمؤمنين، استجابة الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه يرزق الجميع المؤمنين والكفار، ويبين أن هذه الدنيا لا تسوى شيئا، لا تسوى. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. لو كانت الدنيا تسوى ما كان الكافر ينال منها ولا شربة ماء، ولكن كون ربنا سبحانه يعطي للكفار مالا كثيرا ويعطيه من الدنيا كثيرة معناه أن الدنيا لا تسوى شيئا، لو تسوى ما أعطاها للكفار. فعلى ذلك قال الله سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا، إذا مهما أوتي الكافر من مال ومن نعيم ومن ملك هذا قليل، هذا قليل، أمتعه قليلا بشيء بشيء من الرزق، بشيء مما عند الله سبحانه. وبرضو المدة التي أمتعه فيها عيش أدي هذا الكافر عيش ألف سنة يعني، هذا ليس دايس وشيئا. إذا جاء يوم القيامة ووقف في الموقف العظيم وسئلوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. إذا قارنوا يوم القيامة يوم واحد بخمسين ألف سنة، وهو عاش عمره كله ألف سنة كعمر نوح مثلا عليه الصلاة والسلام، يبقى واحد لخمسين، يبقى بعض يوم، شيء من اليوم ما لحقناش نقعد ولا حتى واحد على خمسين من اليوم في هذه الدنيا. فالدنيا قليلة وحقيرة، لذلك أعطاها الله عز وجل لمن يحبه ولمن لا يحبه. إن الله يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، الذي يحبه الله قد يعطي، والذي لا يحبه الله أيضا يعطيه من هذه الدنيا، يعطي من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من أحب. من أحبه الله أعطاه الآخرة، من أحب الله سبحانه أيضا هذا الذي يستحق الآخرة. قال الله سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا، أي في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك مرده إلى الله أضطره إلى عذاب النار، ثم أضطره إلى عذاب النار. أضطر يبقى هنا مش اختيار، مش العبد إلا حيختار، في الدنيا كان يختار، وما فيش حد إذا قيل له عايز الجنة ولا النار حيقول عايز النار، ما فيش حد يقول ذلك، ولكن العمل الذي يدل على ذلك. فإذا جاء يوم القيامة ما فيش حد عايز يدخل النار بمزاله، ولكن أضطره يبقى هنا يدعون إلى نار جهنم دعا، يدعون يحملون ويقذفون في نار جهنم والعياذ بالله، يدفعون في ظهورهم يساقون إلى النار، يبقى هم لا يريدون أن يدخلوا النار، ولكنهم يوم القيامة يفعل بهم ذلك للاضطرار وليس الاختيار، يضطرهم إلى عذاب النار لأنهم اختاروا في الدنيا المعصية، اختاروا البعد عن الله سبحانه، اختاروا الكفر والفسوق والعصيان. ثم أضطره إلى عذاب النار، أدفعه إليها، أسوقه إليها سوقا، وبئس المصير، وبئس المصير يعني هذا المصير البئيس، وبئس أصلها من البؤس، والبؤس العوز والفقر والشيء الرديء، فكأن هنا هذه الكلمة أصلها ذلك من البؤس كما يقول العلماء، فيأتي منها المعاني الغير الطيبة للإنسان، ولذلك صارت الكلمة عنوانا على الذم، على الذم. يبقى الجزاء لهؤلاء الجزاء الرديء، بئس المصير أي ما يصيرون إليه، المكان الذي يصيرون إليه نار جهنم والعياذ بالله، بئس هذا المكان الذي يلقون فيه العذاب ويلقون فيه البؤس والبأساء. وهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى استجاب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعطى خلقه جميعهم، ثم أخبر عن يوم القيامة أن هؤلاء يساقون إلى النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، إبراهيم الأب الرحيم عليه الصلاة والسلام يأمره الله سبحانه برفع القواعد من البيت، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة بمعنى الأساس، الأساس أساس البيت. يبقى كان أساس البيت مولود، الأساس يعني أساس الشيء المولود في الأرض ليبنى عليه بعد ذلك الأعمدة والقواعد، فكان الأساس مولود، فإبراهيم أمر أن يكشف أو كشف الله له سبحانه هذا الأساس، وأمره أن يرفع بناء فوق هذه القواعد من البيت. فنفذ إبراهيم قال سبحانه وإذ يرفع، برضو زي ما قلنا قبل كده في إذ هذه إن في شيء محذوف قبلها تقدير أذكر، أذكر هذا الوقت اللي فيه إبراهيم يرفع القواعد من البيت. إبراهيم وحده لا، إبراهيم ومعه إسماعيل أيضا يعينه في ذلك، قائلين يدعوان الله سبحانه تبارك وتعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم في هذا المكان كان يعرف أن هذا مكان حرم لله، ولكن في أي المكان فإذا بالله عز وجل يبين له كيف بين له، ما ذكرش لنا هنا، وإن كان في بعض الآثار أن الله أرسل ريحا تسمى بالخدود وهذه الريح كشفت عن هذه القواعد من البيت أو أساسات البيت فرآها إبراهيم فبنى عليها البيت، هذا يحتمل، أو أن الملائكة نزلت لإبراهيم فبينت له هذا الشيء، أو أن الله ألهمه، هذا كل هذا جائز، ولكن طالما لم يأتي به شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا عرف إبراهيم قواعد البيت في هذا المكان، ابني البيت على هذه القواعد، فبنى إبراهيم هذا البيت على القواعد التي دله ربه سبحانه وتبارك وتعالى عليه. هذا البيت كان موجود من قبل إبراهيم، كان موجود هنا مولود، وكان الأنبياء يذهبون ويحجون في هذا المكان أو يذهبون لهذا المكان، فأي سبب ولوده؟ قالوا آدم عليه وعلى من الصلاة والسلام كان في الجنة وكان يرى الملائكة وهي تطوف والملائكة وهي تسبح بحمد ربها سبحانه وتبارك وتعالى، البيت المعمور في الجنة وتحته على سمته هذه الكعبة المكرمة المشرفة، فكأن آدم اشتاق يسمع أصوات الملائكة اللي كانوا يحدون في البيت المعمور ويطوفون في السماء، آدم اشتاق لذلك، فإذا بالله سبحانه يأمره أن يبني بيته يطوف به بنو آدم، يعرف هذا المكان شوقه في السماء مش هيطلع تاني للسماء، ولذلك جاء عن عطاء قال قال آدم أي ربي إني لا أسمع أصوات الملائكة، يعني بعدما أهبط إلى الأرض فإذا به يشتاق لأصوات الملائكة لا يسمع أصوات الملائكة، قال خطيئتك أنت اللي عملت ذلك، خطيئتك، ولكن اهبط إلى الأرض وابني لي بيتا، فبنى هذا البيت على هذه الرواية. كذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قالت القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وهنا آدم أحب أنه يسمع ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى فأمر ببناء هذا البيت في هذا المكان، هذا كله من كلام من عطاء وكلام ابن عباس وغيره ممن فسروا هذه الآية، لكن ليس فيها شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم وإسماعيل يدعوان الله سبحانه، إبراهيم قلنا معناها أب رحيم، وإسماعيل بمعنى سمع الله أو سمع الله دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا معنى إسماعيل عند الأهل العبرانية يقولون إشمويل، يقولون شمعون، المقصود بها إسماعيل، ومعناها سمع الله دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أي أجاب الله. وهنا إبراهيم دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقه الولد فاستجاب له ربه سبحانه وأعطاه إسماعيل على الكبر وهو كبير في السن، قالوا عدى 90 سنة وقالوا أكثر من ذلك، رزق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكان هذه نادرة وعجوبة أن الله عز وجل يرزق على هذا السن، فرح إبراهيم بذلك فكان أن سماه إسماعيل أي إجابة الله لدعوته أو سمع الله لدعوته. إسماعيل ابنه البكر كما قدمنا قبل ذلك يرفع مع أبيه القواعد من البيت، يا ترى الاثنين هما اللي بيبنوا البيت ولا واحد بيبني والتاني بيناوي الحجارة، فيحتمل، فالله عز وجل يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هنا قالوا يا ثم إبراهيم وإسماعيل القواعد دليل على إبراهيم هو الذي يرفع هو الذي يبني، وإن إسماعيل بيعمل حاجة تانية مساعدة في هذا الشيء، ولذلك ذكروا أنه هو الذي كان يناوله الحجارة يأتيه بالحجارة، وبناء البيت كان صعبا، الحجارة اللي بني بها البيت مش متوفرة في هذا المكان اللي فيه، فيذهب إبراهيم بعيد إسماعيل بعيدا ويأتي بالحجارة تعب إسماعيل في جمع هذه التجارة، وإبراهيم شيخ كبير يرفع إذا كان رزق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام وسن 90 سنة. طيب على ما صار إسماعيل غلاما يقدر يساعد أباه، يبقى إبراهيم جاوز 100 سنة، الواحد عنده 100 سنة يقدر يبني، يقدر يبني. تعب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما ارتفع البيت ما قدرش إبراهيم أن يرفع الحجارة ويحطها فوق البيت، فطلب من إسماعيل أنه يأتيه بحجر يقف عليه حتى يرفع القواعد من البيت. فإسماعيل ذهب يبحث، فجاءه جبريل بهذا المقام الذي قام عليه إبراهيم صلى الله وسلم عليه ورفع القواعد من البيت. هنا يدعوان ربهما سبحانه تبارك وتعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الاثنين إبراهيم وإسماعيل يدعوان الله سبحانه، هنا يبنيان بيته مش للسكنة، مش هيسكنان فيه، لو كان بيت عشان يسكن فيه إبراهيم وإسماعيل هيدعي لنا أنه تقبل منا، لا، هذا بيت للخلق ليأتوا ليحدوا إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا إبراهيم يدعو يا ربي تقبل، إسماعيل كذلك يقول، يعلم كل إنسان يأتي بعده أنه حين يعمل العمل لله سبحانه لا يغتر بهذا العمل، ما يبقاش أنا عملت ويمن بعمله، ولكن يرجو من الله القبول. حين يصلي العبد المؤمن يدعو ربه يا ربي تقبل، لذلك من السنة بعد الصلاة على طول تستغفر ربك سبحانه، أستغفر الله، أكون قصرت في الصلاة، كنت سرحت في الصلاة، أكون حصل مني شيء في الصلاة، تستغفر ربك، ما بتطلعش من الصلاة وأنت فرحان، ده أنا صليت أنا خلاص بقى داخل الجنة خلاص، لا، الإنسان يخاف ألا يقبل منه العمل. يبقى كل إنسان مؤمن حين يعمل العمل لا يظن بالعمل ولا يمن به، يبقى ما يقولش أنا عملت ولا إن وقت العمل لا مش هعمل، ولكن المؤمن يبذل ما استطاع ويرجو من الله سبحانه أن يقبل منه ما بذل. يتأسى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل حين يدعوان ربنا تقبل منا، كذلك المؤمن حين يعمل العمل أثناء عمله العمل ينشغل بالدعاء، عمل الطاعة تنشغل فيها بدعاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تنشغل عن الله، تأتسي بإبراهيم يرفع القواعد وهو يدعو، يرفع ويدعو، يرفع ويدعو، فهذا دعاء لإبراهيم: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا يعني يا خالقنا، أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت قدرتنا على ذلك العمل بتوفيقك وبإعادتك يا ربنا، فتقبل منا ما هديتنا إلى صنعه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله سميع، الله عليم سبحانه تبارك وتعالى، سميع، تسمع مسألتنا، تسمع دعاءنا، إنك أنت السميع. وذلك يناسب الإنسان حين يدعو ربه أن يختار من الأسماء الحسنى لله سبحانه ما يناسب هذا المقام اللي بيدعو فيه. فحين يسأل الله سبحانه رحمته قل إنك أنت الرحيم، إنك أنت الرحمن الرحيم، حين يسأل المغفرة إنك أنت الغفور الرحيم، حين يسأل التوبة إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا يبقى يختار من الأسماء ما يناسب الدعاء. فدعا إبراهيم إنك أنت السميع، أي تسمع دعائي، إنك أنت السميع العليم، العليم أي تعلم ما في ضمائرنا، تعلم ما في نفوسنا، تعلم نياتنا أنها خالصة لك. يبقى هنا دعا ربه سبحانه أن يتقبل منه وختم الدعاء إنك أنت السميع العليم. دعا ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا المكان، فاستجاب الله سبحانه وتبارك وتعالى: اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، في سورة إبراهيم يدعو ربه سبحانه: وارزقهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا اجعل أفئدة قلوبا من الناس تهوي إليه، وما قالش فاجعل أفئدة الناس تهوي إليه، اجعل أفئدة الناس، لو استجاب الله لذلك لكان كل الناس يذهبون، يحد المكان ما يكفيش الناس، لا يسع الناس، كان كل ذرية إبراهيم اللي جاء منها بعد ذلك موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، يبقى كل الخلق مسلمين وكفار يريدون أن يذهبوا، يزدحم المكان وقد يكون فيه الشرك بالله كما كان في الجاهلية. لذلك قال أفئدة من الناس، فنكرها هذا تبعيض، تبعيض بعضا من الناس يأتي إلى هذا المكان فاشتاقت قلوب المؤمنين فذهبوا للحج وذهبوا للعمرة. نسأل الله عز وجل أن يحرمنا من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.